لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة أي في يوم القيامة كما جاء في حديث أبي هريرة الطويل وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. المؤلف هنا ذكر مسألة الشفاعة وخروج الموحدين من نار جهنم، وهذه المسألة كثر فيها الجدال وأنكرها طوائف من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة، فخروج المذنب من النار هو مذهب أهل السنة، أما الخوارج والمعتزلة يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ويرون أيضا أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر لاستحلاله. الخوارج يعتقدون أن من وقع في كبيرة فقد استحلها، ومن استحلها كفر، ومن استحلها كفر، فيعتقدون هذا، فقالوا كيف ما يخرج من النار، وردوا أحاديث شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر، وردوا حديث الجهنميين كذلك. أما المعتزلة يرون أن من وقع في ذنب في الدنيا فهو بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، ولكنهم اتفقوا مع الخوارج على أن من وقع على أنه مصيره إلى النار، على أن مصيره إلى النار، فاتفقوا على أن مصيره إلى النار، فيرونه مخلدا فيها ولا يرون خروجه من النار، ولا يرون خروجه من النار. فهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف رد عليهم، رد عليهم. وأيضا حديث أنس شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر، شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر. طيب نأتي إلى أقسام الشفاعة. الشفاعة أول نوع من أقسام الشفاعة أو أول قسم هي الشفاعة الكبرى التي تسمى بشفاعة الموقف، هذه أثبتها جميع الأمة ما خالف فيها أحد، أثبتوا الشفاعة ولم يخالفوا فيها أحد فقالوا بهذه الشفاعة. دليلهم حديث أبي هريرة الذي في البخاري لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الأولين والآخرين وذكر الحديث. الشفاعة الثانية التي هي خاصة أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الجنة بدخولها كما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الجنة حينما يقفون عند بابها بدخولها بدخولها، وهذه أيضا الشفاعة الثانية التي هي خاصة أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة شفاعته لأهل الكبائر، شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إني اختبأتها إلى يوم القيامة فهي نائلة لمن لا يشرك بالله شيئا، هي نائلة أي ينالها كل موحد، كل موحد. وهذه الشفاعة الثالثة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، أنكرها الخوارج والمعتزلة فردوها ولم يقبلوها وقالوا كيف إذا دخل النار كيف به أن يخرج. الشفاعة الثالثة شفاعته لأبي طالب، الشفاعة الرابعة شفاعته لأبي طالب أن يخفف عنه العذاب، أن يخفف عنه العذاب، فشفع لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فيوضع في أخمص قدمه جمرة فيغلي به دماغه فيغلي به دماغه. وهذه خاصة أيضا قالوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الخامسة شفاعة أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعة أناس قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، قيل أنهم هم أهل العراف الذين ذكروا في الآية، فيشفعون لهم، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أيضا. السادس شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النبيون يشفعون، الصالحون يشفعون، الشهداء يشفعون، كل هذا جاء في حديث. فهناك شفاعة الأفراط يعني الأسقاط الأطفال، كل هؤلاء أيضا يشفعون، كل هؤلاء يشفعون. الشفاعة السابعة شفاعته لأهل الجنة برفعهم في الدرجات، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة: اللهم ارفع درجته في المهديين، أي في الجنة يرتفع درجات. فهذه أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام التي يرتفع بها أهل الجنة في الجنة، أهل الجنة في الجنة. نعم. وقوله يخرجهم من جوف جهنم: وما من نبي إلا له شفاعة، لكن شفاعة النبي هي الشفاعة الكبرى العظمى. وهذا أيضا فيه رد على الذين يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. وحديث الجهنميين قال: يخرج أقوام قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، فيوضعون في نهر من الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، تنبت الحبة من السيل، إلا مواضع سجودهم أي لا يتأكلها النار. وهذا الحديث يعتبر غصة في حلوق المبتدعة الذين ينكرون خروج الموحدين من النار، قالوا ما يخرج أحد من النار، إن دخلها ما خرج منها أبدا. لماذا؟ قالوا لأمور: أولا أنه كافر استحله، ثانيا يجب على الله عز وجل إنفاذ وعده ووعيده، ومن وعيده إدخال من دخل النار أنه لا يخرج منها، أنه لا يخرج منها. وأيضا استدلوا بالأمر الثالث أن الموت يذبح، فيقال لأهل النار خلود فلا موت، ولأهل الجنة خلود فلا موت، فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم يقال لهم أن ليس كل من وقع في معصية معناه استحلا، إذن كفرنا جميع المسلمين. ثانيا أن أحاديث الذين أخرجوا من جهنم رد عليكم في هذه الفقرة الثانية الذين تقولون أنه يجب إنفاذ الوعد والوعيد، فالله عز وجل أنفذ وعده وأنفذ وعيده، والناس تحت المشيئة، فيعذب من شاء أن يعذبه بقدر عمله، وينجو من شاء أن ينجو بقدر عمله، فكلهم برحمة الله عز وجل ينجون. وأما قولهم الفقرة الثالثة الذين استدلوا بها، فقولهم هذا يعتبر باطل، هذا القول يعتبر باطل. لما؟ قال بعض العلماء: فهذا الذبح يكون بعد خروج الموحدين، بعد خروج الموحدين، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيذبح فيقال خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار، واضح؟ فقالوا هذا الحديث بعد خروجهم من جهنم، بعد خروجهم من جهنم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء ويجوز من شاء، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم، كما جاء في حديث الشفاعة. طيب، فهذا الحديث أو هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف هي الفقرة التي تتعلق بالصراط، التي تتعلق بالصراط. الصراط فيه عدة مسائل. المسألة الأولى معنى الصراط، معناه الطريق، ويأتي بمعنى الدين. قال الله عز وجل ولا تقعدون بكل صراط توعدون، أي بكل طريق. ويأتي بمعنى الدين اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى الدين. وأما في الشرع المقصود هنا بالصراط هو الطريق والجسر الذي يمد بين جهنم والجنة، بين جهنم والجنة. المسألة الثانية ما هو معتقد أهل السنة في الصراط؟ الجواب معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط أنه جسر يوضع فيمر به البر والكافر، فيمر به البر والكافر. وأدلة الصراط كثيرة، حديث أبي سعيد، حديث سلمان، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة، حديث جمع، حديث أبي بكرة، حديث جمع من الصحابة، دلت هذه الأدلة على أن الصراط موجود، يعني يوم القيامة موجود يوم القيامة. أنكر الصراط المعتزلة، قالوا كيف هذا الصراط؟ ما ينبغي أن يوضع صراط ويعذب فيه المؤمنين؟ المؤمنون يمرون على شيء أدق من السيف، سيجرحون ويعذبون ويألمهم، ويوضعون في مكان يصعب فيه المرور. فردوه عقلا. وممن انتصر لقولهم أي المعتزلة أبو عبد الجبار أو أبو علي عبد الجبار الجبائي المعتزلي رأس الاعتزال، رد هذه الأدلة كلها بعقله، رد هذه الأدلة كلها بعقله. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويقال أن للمؤمنين ليس عذابا كما تقول، وإنما هو عذاب للكافرين، إنما هو عذاب للكافرين. المسألة الثالثة صفة الصراط، ما هي صفته؟ الصراط له صفات جاءت فيها أحاديث. جاء من حديث أبي سعيد أنه زلق، أي ينزلق، يعني من جلس فيه انزلق، كما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم قال فيأتون بصراط مدحضة، مدحضض زلق، أي فيه انزلاق، فيه انزلاق. فمن صفاته أن فيه انزلاق. الصفة الثانية أن له وجنتين، وجنتين. قال فيأتون في الصراط فيميلون، فتأتيهم وجنة الصراط، يعني يسقطون على وجنة الصراط، أي له جانبين، أي له أيضا جانبين. الصفة الثالثة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وجاء في رواية أحد من الموس، أحد من الموس. تعرفون الموس يا أخوان، يعني هي بمعنى يوضع هكذا فيمرون عليه، فيمرون عليه، فهو كالموسى. حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة، يعني يكون حاد جدا دقيق، كما جاء في حديث أبي بكرة أنه يمرون عليه. وفيه أيضا يعني ماذا يا إخوان، حد الموس. حديث سلمان، نعم حديث أبي بكرة الجنبتين، أما حديث سلمان الموس، حديث سلمان أنه مثل الموس. الصفة الرابعة أن له كلاليب، هذه الكلاليب تخطف من يمر فيها، أن له كلاليب كما جاء من حديث أبي هريرة وحديث حذيفة. وهذه الكلاليب مأمورة، مأمورة بكل من أمرت بخدشه وضربه، مأمورة بكل من أمرت بخدشه وضربه. واضح الآن؟ نعم. فهذا هو صفته. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة حالات الناس في العبور، حالات الناس في العبور. ما الذي يعبر هذا الصراط، أي كيف حالهم يكونون؟ كل هذه جاءت فيها الأحاديث. الحالة الأولى مثل البر، وهذا بقدر الأعمال فيمر كالبر. الحالة الثانية مثل الريح المرسلة، مثل الريح المرسلة. الحالة الثالثة مثل الجواد أي الخيل، مثل الجواد أي الخيل. الحالة الرابعة كأشد الرجال أي الجرج السريع. الحالة الخامسة مثل المشي الذي معتاد للناس، مثل ماذا؟ المشي المعتاد للناس. المسألة السادسة، من أول من يجوز الصراط؟ أول من يجوز الصراط كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أول من يجيزه وأمتي، أول من يجيزه وأمتي. أين الأنبياء والرسل؟ جاء في بعض الروايات أن الأنبياء والرسل يقولون اللهم سلم سلم، فيعبره النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وكل نبي ورسول يقول اللهم سلم سلم لفضاعة الموقف، لفضاعة الموقف. المسألة السابعة أصناف المارين، أصناف المارين يعني ليس حالهم إنما الصنف كيف يعاملون. هؤلاء أصناف المارين ثلاثة، ومنهم من يذكر رابعا. الصنف الأول من يكون ناجي ولا تخدشه هذه الكلاليب، ينجو. وهؤلاء الخلص الذين أعطاهم الله عز وجل النور التام يوم القيامة، فيمرون ويرون الصراط، الذين أتوا بأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني من أول وهلة يسقطون، من أول وهلة يسقطون. الصنف الثالث الذين يخدشون وينجون، يخدشون وينجون، وهؤلاء الذين يقع منهم المعاصي وبعض المخالفات. والقسم الرابع الذي يذكره بعضهم المحتبس، الذي يحتبس عند الصراط، الذي يحتبس عند الصراط. طيب نأتي إلى هؤلاء الأصناف، لكل صنف على قدر عمله، لكل صنف على قدر العمل. فالذين يجتازونه دون أن يخدشون على قدر عمله بمشيه، وعلى قدر عمله بنوره، وعلى قدر عمله يصل إلى نهاية الطريق، كلهم على قدر أعمالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني الذين من أول وهلة، فمنهم المخدوش المنكوس، ومنهم المكدوس، ومنهم المنكوس. كل هذه بمعنى، كلها لها معاني. المنكوس أي يمشي على رأسه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على سويا على صراط مستقيم، أي فيمشي على وجهه ما يستطيع أن يمشي على قدمه فيسقط، فتخطفه الكلاليب فيسقط، هذا الذي يسمى المنكوس. المكدوس أي الذي يكدس فيدفع إلى النار، الذي يدفع إلى النار. والمندوس أي الذي يضرب ضربة فيسقط إلى النار، فيسقط إلى النار. إذن حال الذين يسقطون من أول وهلة، حالهم إما يمشي على وجهه فيسقط، وإما أن تضربه الكلاليب، وإما أن ماذا؟ أن تدفعه دفعا، هناك ضرب وهناك دفع. فكل هؤلاء أصناف على قدر أعمالهم. الصنف الثالث الذين يتوسط حالهم فينجون من هذه أو من هذا الصراط، هم الذين تصيبهم الكلاليب، هؤلاء أيضا على أصناف. فمنهم المخدوع، المخدوج عفوا بالجيم، المخدوج أي الذي خدش من جسده فأخذ منه قطعة. ومنهم المخدوش أي الذي خدش جلده فيتأثر الجلد بالخدشات، فتخدشه هذه وتخدشه هذه وهو يمشي، فتخدشه هذه وتخدشه هذه، كلها مأمورة من رب العالمين، كلها مأمورة من رب العالمين. الصنف الثالث المخردل. من هو المخردل؟ الذي تقطع أطرافه الكلاليب، تقطع أطرافه، فإما تأخذ يده، وإما تأخذ رجله، وإما تأخذ عينه، وإما تأخذ أذنه، فينجو بعدها، لكنه ناقص الأعضاء، ناقص الأعضاء. فهذه هي صفة الصراط، هذا هو صفة ماذا؟ الصراط، وحال الذين يمرون فيه، وحال الذين يمرون فيه. واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك إذا نجوا منها نأتي إلى المسألة الثامنة، وهي وصولهم القنطرة. هذه القنطرة أجمع أهل السنة على إثباتها، وهي ممر ما بين الصراط إلى الجنة، لكن اختلفوا في كيفيتها وصفتها وحالها، فوقع خلاف. فمنهم من يقول هو صراط آخر، ومنهم يقول هي ليس بصراط إنما هو مكان. سهل الخلاف بين أهل السنة، لا يضر. وماذا يعمل في هذه القنطرة؟ يأخذ بعضهم بعضا الغل الذي في قلبه، فيقفون فينزعون ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيدخلون بعدها الجنة، فينزع الغل الذي كان في الصدور في هذه القنطرة، في هذه القنطرة. فهي ثابتة، فهي تعتبر ثابتة، وليست يعني ماذا، ليس هناك من أهل السنة من أنكرها، ليس هناك من أهل السنة من أنكرها. طيب، الآن معنا إشكال، وهو قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وجاء في قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. وأيضا قال الله عز وجل عن الكافرين: ويسوقون إلى جهنم، أي إلى جهنم وردا. فاختلف العلماء في معنى الورود على عدة أقوال، على عدة أقوال. منهم من قال الورود مرورهم على الصراط، منهم من قال الورود أي دخولهم في النار، ومنهم من قال خاص بالكافرين، ومنهم من قال أهم شيء يا إخوان، بلغت الأقوال إلى 8 أو 9 أقوال، الآن ما يسعفني الوقت لذكرها. الخلاصة والله تعالى أعلم أن الورود يختلف باختلاف الناس، فورود الكافر ليس كورود المؤمن. ورود المؤمن مرور، وورود الكافر دخول. ورود الكافر ماذا؟ دخول. واضح الآن؟ فهذا أصح الأقوال الذي قال فيها ابن جرير الطبري، قال: وأصح الأقوال وأولى الأقوال للصواب هذا هو، وإلا كلهم يستدلون بأدلة، هذا يستدل بدليل، وهذا يستدل بدليل، بمعنى الورود الذي جاء في القرآن، الذي جاء في القرآن. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.